بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 258 من تفسير النسفي. ثم علل ذلك وبين الحكمة فيه بقوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لكي لا تأسوا تحزنوا حزنا يطغيكم على ما فاتكم من الدنيا وسعتها أو من العافية وصحتها، ولا تفرحوا فرح المختال الفخور بما أعطاكم من الإيتاء أبو عمرو أتاكم، أي جاءكم من الإتيان، يعني أنكم إذا علمتم أن كل شيء مقدر مكتوب عند الله تعالى قل أساكم على الفائت وفرحكم على الآتي، لأن من علم أن ما عنده مفقود لا محالة لم يتفاقم جزعه عند فقده لأنه وطن نفسه على ذلك. وكذلك من علم أن بعض الخير واصل إليه وأن وصوله لا يفوته بحال لم يعظم فرحه عند نيله، وليس أحد إلا وهو يفرح عند منفعة تصيبه ويحزن عند مضرة تنزل به، ولكن ينبغي أن يكون الفرح شكرا والحزن صبرا، وإنما يذم من الحزن الجزع المنافي للصبر، ومن الفرح الأشر المطغي الملهي عن الشكر. والله لا يحب كل مختال فخور، والله لا يحب كل مختال فخور، لأن من فرح بحظ من الدنيا وعظم في نفسه اختال وافتخر به وتكبر على الناس. الذين يبخلون، خبر مبتدأ محذوف أو بدل منه، كل مختال فخور، كأنه قال لا يحب الذين يبخلون، يريد الذين يفرحون الفرح المطغي إذا رزقوا مالا وحظا من الدنيا، فلحبهم له وعزته عندهم يزوونه عن حقوق الله تعالى ويبخلون به، ويأمرون الناس بالبخل ويحضون غيرهم على البخل ويرغبونهم في الإمساك. ومن يتول، يعرض عن الإنفاق وعن أوامر الله عز وجل ونواهيه، ولم ينتهي عما نهي عنه من الأسعاد الفائت والفرح بالآتي، فإن الله هو الغني عن جميع المخلوقات فكيف عنه الحميد في أفعاله، فإن الله الغني بترك هو مدني وشامي. لقد أرسلنا رسلنا، لقد أرسلنا رسلنا، يعني أرسلنا الملائكة إلى الأنبياء بالبينات بالحجج المعجزات، وأنزلنا معهم الكتاب، أي الوحي، وقيل الرسل الأنبياء والأول أولى لقوله معهم، لأن الأنبياء ينزل عليهم الكتاب، ينزل عليهم الكتاب. والميزان، وروي أن جبريل عليه السلام نزل بالميزان فدفعه إلى نوح وقال مر قومك يزنوا به ليقوم الناس، ليتعاملوا بينهم إيفاء واستيفاء، بالقسط بالعدل، ولا يظلم أحد أحدا. وأنزلنا الحديد،